بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فيقول شيخ الإسلام الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في رسالته إلى أهل القصيم لما سألوه عن عقيدته، يقول رحمه الله تعالى مبينا عقيدته فيما يكون بعد الموت: تدنو منهم الشمس وتنصب الموازين وتوزن بها أعمال العباد، فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون، ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم في جهنم خالدون، وتنشر الدواوين فآخذ كتابه بيمينه وآخذ كتابه بشماله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. كما سمعنا المؤلف يتحدث عن عقيدة أهل السنة والجماعة بعد البعث وبإعادة الأرواح إلى الأجساد. جاء في الأحاديث الثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الله عز وجل يحشر العباد جميعا أولهم وآخرهم، وأن الشمس تدنو منهم ويتصبب العرق منهم، ويقفون 50,000 سنة ينتظرون فصل القضاء. وسيأتينا في الشفاعة أن الشفاعة العظمى والتي هي في فصل القضاء بين العباد مما اختص به رسول الله صلى الله عليه وسلم. الشمس حينما تدنو من الناس وتكون بقدر ميل كما جاء في الحديث، يتصبب العرق من الناس ويطول هذا الوقوف، ويكون في موقف صعب. العرق يتصبب عليهم، ولكن بقدرة الله تبارك وتعالى كل واحد عرقه يكون عليه ولا يتجاوز لغيره. ولهذا أخبر رسول عليه الصلاة والسلام أن الناس يختلفون في العرق هذا الذي يصيبهم، فمنهم من يكون إلى قدميه، ومنهم من يكون إلى ركبتيه، ومنهم من يكون إلى حقويه، ومنهم من يلجمه العرق إلجاما. يعني تصور إذا كنت أنت في الماء تريد تسبح ثم يصل لك الماء إلى هذا المكان مثلا، كيف يكون وضعك وأنت في هذه الدنيا ليس لك الوقوف الذي أخبر الله عز وجل عنه في كتابه يوم يقوم الناس لرب العالمين، ولا حديث ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. المؤلف ذكر هذا وقال: في هذا الوقت تنصب الموازين وتوزن بها أعمال العباد، والله عز وجل يقول: فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون، ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم في جهنم خالدون، وتنشر الدواوين، كل واحد يعطى كتابه، هذه الصحف تتطاير وكل واحد يأخذ صحيفته، منهم من يأخذ الصحيفة بيمينه ومنهم من يأخذها بشماله. المفلحون هم الذين يأخذون صحائفهم بأيمانهم، وغيرهم هم الذين يأخذون صحائفهم بشمالهم بشمائلهم. الموازين تنصب وتوزن بها الأعمال. نص الله عز وجل في كتابه على ذكر الموازين وعلى أن الأعمال توزن، وجاء في الأحاديث الصحيحة الثابتة ما يثبت ذلك، لكن أهل البدع والخرافات يخالفون ذلك ويقولون أن الأعمال لا توزن. لماذا؟ يقول الأعمال أعراض، وهذا الحديث مع طلاب العلم الذين يفهمون كلمة الأعراض والأجسام، فيقول الأعمال أعراض فكيف توزن؟ وقد ثبت في الصحيح على أن الإنسان يوزن بعمله هو نفسه وأعماله توزن. ولهذا قال الرسول عليه الصلاة والسلام أن بعض الناس يوم القيامة يأتي الرجل السمين لا يزن عند الله جناح بعوضة، ولما رأى الصحابة عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وهو على أراك يجني سواكا، الأراك تعرفونه، الأراك الذي يأخذ منه السواك، فلما كان على هذه الشجرة وفيه ريح قوية فصارت تهزه على الشجرة، فارتفع ثوبه فإذا هم يشاهدون سيقانه وهي سخيفة ضعيفة، فضحك الصحابة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مما تضحكون؟ فقالوا: يا رسول الله، من دقة سيقانه، يعني من دقتها، يعني من ضعفها. فقال: إنها يوم القيامة في الميزان أثقل من جبل أحد. إذن الأعمال، أعمال الخير، هي التي يكون لها ثقل في الميزان. كل واحد أراد أن يستلم صحيفته بيمينه فيشتغل في هذه الدنيا، لأنه إذا انتهى الأجل لم يبقى عمل، وإنما الأعمال تكون في الدنيا. والله عز وجل أخبر على أن هذه الدواوين تنشر، وأن كل واحد مد له سجل مد البصر. وقالوا: يا ويلتنا، ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا. إذن كل واحد سيدخل معه صحيفة مسجلة فيها كل الأعمال التي يعملها في هذه الدنيا، أعمال الخير محفوظة وأعمال الشر محفوظة. والله عز وجل لا يضيع شيئا ولو كان قليلا، كما يقول في كتابه: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. إذن على المسلم في هذه الدنيا وهو في هذه الفسحة الباقية من عمره، ما يدري متى يأتي أجله، عليه أن يجتهد في أعمال الخير، لأنها هي التي تسجل له في صحيفته. والله قد أخبر على أن كل واحد منا معه ملكان، ملك عن يمينه وملك عن شماله، نحن لا نشاهدهم ولكنهم معنا، وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون. والله يقول: ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. يعني كل واحد منا لا يتصور أنه موجود هكذا هملا، يعمل ما يشاء، يتكلم بما يشاء، ويظن أنه لا يحاسب على عمل هذا. كل ما تتحدث به مسجل عليك أو لك، فالأحسن أن يسجل لك عمل طيب يكون لك لا عليك. والإنسان إما أن يتكلم بخير وهذا هو الشيء الطيب، وإن لم يتكلم بخير فعليه أن يسكت، لأن في السكوت السلامة. أما إذا تكلمت فأنت محاسب على هذا الكلام، فلا بد أن يكون كلامك موزونا بالكتاب والسنة، لا تشتم ولا تسب ولا تتكلم الكلام السيء، وإنما تتكلم بالكلام الطيب، لأن هذا كله مسجل علينا. ممكن تقرأنا في الشرح؟ قال الشارح حفظه الله تعالى: تدنو منهم الشمس حتى تكون بمقدار الميل، ولكن المؤمنون يكونون في ظلال، إن المتقين في ظلال وعيون. ما يحسون بشدة هذا الموقف، لا يحزنهم الفزع الأكبر وتتلقاهم الملائكة. هذا وعد الله عز وجل للمؤمنين، المؤمنون يكون هكذا، وأما أصحاب السيئات الكفار والمجرمون من المسلمين الذين يرتكبون المعاصي الكبيرة، فهؤلاء يحاسبون على ما يرتكبونه. أما المؤمن فهذا الوعد الذي وعده الله عز وجل به يكون في ظلال، إن المتقين في ظلال وعيون. المتقين والتقوى معناها امتثال الأوامر واجتناب النواهي. التقوى معناك تجعل بينك وبين سخط الله وقاية، مثلما يأخذ الإنسان مظلة تقيه من الشمس، هذا السقف الآن يقينا من الشمس ويقينا من المطر، فالإنسان يجعل له وقاية بينه وبين النار. ما هي هذه الوقاية؟ هي الأعمال الصالحة. الأعمال الصالحة هي التقوى. التقوى معناه أنك تتقي الله عز وجل فلا تقدم على عمل نهاك الله عنه، بل تعمل الأعمال المطلوبة منك شرعا وتجتنب ما نهيت عنه. فالتقوى امتثال الأوامر واجتناب النواهي. أنت أمرت في كتاب الله وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم بأوامر، أمرت بالصلاة، بالزكاة، بالصدقة، بالحج، بالصدق، بالأمانة، هذه كلها أنت مأمور بها، فعليك أن تؤديها. نهيت عن الكذب، عن الخيانة، عن الغش، عن الخديعة، إذن هذه تتجنبها. نهيت عن الربا، نهيت عن السرقة، نهيت عن جميع المعاصي. إذن التقوى تتقي الله عز وجل، تعمل ما أمرك الله به وتنتهي عما نهاك الله عنه. ومن فضل الله على عباده أنه فرق بين المأمور به والمنهي عنه، فرق بين المأمور به والمنهي عنه. المأمور به لا تأتي منه إلا بما استطعت، فاتقوا الله ما استطعتم. ولهذا قال الرسول عليه الصلاة والسلام: إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. أنت أمرت بالصلاة قائما، لكن لا تستطيع مريض، صلي جالسا، لا تستطيع صلي على جنب، وهكذا. أمرت بالحج وهو ركن أركان الإسلام الخمسة، لكن ليس عندك مال فأنت غير مكلف، لأن الحج لمن استطاع إليه سبيلا، الطريق غير آمن، لست مكلف. إذا أمرت بأوامر الذي تستطيع منه تؤديه. أمرت بالزكاة ركن أركان الإسلام، لكن ما عندك مال، ما وجبت عليك الزكاة، من أين تزكي؟ لكن هناك أمور منهي عنها، هذه ما تقول أنا هذا ممكن أنتهي عنه وهذا الأمر يمكن أرتكبه، لا، لأن الرسول يقول: إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم، وإذا نهيتكم عن شيء فانتهوا. نهيت عن الكذب وعن الغيبة وعن السرقة وعن جميع المعاصي، نهيت عن شرب الخمر، المشكلات جميعا بأنواعها، ما تقول والله أنا يمكن أنتهي مرة وأشرب مرة أخرى، لأنك تستطيع تنهى نفسك، يعني كلفت بشيء وأنت تستطيعه، وهو أنك تمتنع عن الكذب مثلا، فهل تقول أنا لا أستطيع أن تنهي عن الكذب؟ تستطيع، تمسك لسانك عن الكذب. فينبغي أن نفهم أنه في فرق بين الأوامر والنواهي. ما أمرت به فلا تكلف منه إلا ما استطعت، وهذا من فضل الله على عباده. إذا نهيت عن شيء فعليك أن تنتهي، لا يجوز لك أن تتعامل بالربا، تقول أنا مرة أشتغل ومرة أترك، تستطيع تنتهي، ورزق الله عز وجل المفتوح لعباده في كل شيء حلال، وأحل الله البيع وحرم الربا. إذا ننتهي عن جميع المنهيات كلها ونأتي من الأوامر ما استطعنا أن نأتيه، وهذا معنى التقوى. التقوى امتثال الأوامر واجتناب النواهي. نعم. قال حفظه الله تعالى: فالمؤمنون في راحة في هذا اليوم، وكان يوما على الكافرين عسيرا. هذا اليوم كما قدر بخمسين ألف سنة. المؤمنون في هذا اليوم كما سمعنا في هذه الآية: وكان يوما على الكافرين عسيرا، وأما المؤمنين فعليهم يسير، إن الله عز وجل يسره عليهم. نعم. على الكافرين خاصة، فإذا نقر في الناقور يعني الصور، فذلك يومئذ يوم عسير على الكافرين غير يسير. أما المؤمنون فيكون يسيرا عليهم، ويكونون في ظلال باردة. هذا الحشر أي الجمع في صعيد واحد، يسمعهم الداعي وينفذهم البصر، صعيد واحد متساو ليس فيه ارتفاعات ولا انخفاضات. ويسألونك عن الجبال فقل ينسفها ربي نسفا، فيذرها قاعا صفصفا لا ترى فيها عوجا ولا أمتا. يومئذ يتبعون الداعي لا عوج له، وخشعت الأصوات للرحمن فلا تسمع إلا همسا. قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: وتنصب الموازين، وتوزن بها أعمال العباد، فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون، ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم في جهنم خالدون. وتنشر الدواوين. قال الشارح حفظه الله تعالى: الموازين موازين الأعمال، وقد ذكرها الله في القرآن: والوزن يومئذ الحق، فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون، ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم في جهنم خالدون. وقال سبحانه وتعالى: فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية، وأما من خفت موازينه فأمه هاوية، وما أدراك ما هي؟ نار حامية. فالموازين ثابتة في القرآن، وهي موازين حقيقية لها كفتان، توضع الحسنات في كفة وتوضع السيئات في كفة، فإن رجحت حسناته فاز ونجا وأفلح فلاحا لا شقاء بعده، وإن ثقلت سيئاته فقد خاب وخسر، ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم بما كانوا بآياتنا يظلمون. وفي الآية الأخرى: ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم في جهنم خالدون. وفي قوله: فأمه هاوية وما أدراك ما هي؟ نار حامية. المؤلف هنا يشير بهذا التعبير وهي موازين حقيقية لما أشرت له سابقا، وهو أن المعتزلة ومن يقول بقولهم من أصحاب البدع ينكرون الموازين يوم القيامة، والقرآن ينص على ذلك، فالله عز وجل أخبر بذلك كما سمعنا هذه الآيات، وكما سمعنا الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهذه الآيات كلها تثبت صحة الموازين وأن الأعمال توزن. ثم في الأحاديث في صحيح مسلم عن أبي هريرة: يؤتى بالرجل العظيم السمين يوم القيامة لا يزن عند الله جناح بعوضة. وحديث ابن مسعود عند الإمام أحمد أنه كان يجني سواكا، وهو ما سبقت الإشارة إليه، من الأراك، وكان دقيق الساقين، فجعلت الريح تكفأه فضحك القوم منه. هذه طبيعة الناس، ثم يضحكون استهزاء، وإنما لما شافوا حالته هذه ضحكوا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مما تضحكون؟ قالوا: يا نبي الله، من دقة ساقيه. فقال: والذي نفسي بيده لهما أثقل في الميزان من أحد. وغير هذا من الأحاديث الثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالمؤمن يؤمن بما جاء في كتاب الله وما جاء في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا يدخل عقله في ذلك، لأن العقول لا مجال لها في هذه الأمور، وإنما المجال هنا للنصوص الثابتة من الكتاب والسنة. والمؤمن يسلم بما جاء في كتاب الله وبما صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: فآخذ كتابه بيمينه وآخذ كتابه بشماله. قال الشارح حفظه الله تعالى: قال تعالى: فأما من أوتي كتابه بيمينه فيقول: ها أم اقرأ كتابية، فرح به ويريه الناس ليفرحوا له، اقرأوا كتابية، إني ظننت أني ملاق حسابية، يعني في الدنيا، ظننت يعني أيقنت أني ملاق حسابي فاستعددت لذلك. فهو في يعني كلمة ظن هنا المقصود بها الشيء الحقيقي، يعني ظننت أي أنا كنت متأكد بأني سأحاسب يوم القيامة، ولهذا اجتهدت في الأعمال الصالحة، وهذه الأعمال الصالحة هي الموجودة في هذا الكتاب، وهو يفرح بها ويريها للآخرين. وأما الصنف الثاني، نعم، فهو في عيشة راضية في جنة عالية قطوفها دانية، كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية، الخالية يعني الماضية في الدنيا. وأما من أوتي كتابه بشماله فيقول: يا ليتني لم أوت كتابية. وهذا يقول: يا ليتني ما رأيت هذا الكتاب ولم أدري ما حسابية، يا ليتها كانت القاضية، القاضية يعني الموت، ليتني مت ولم أبعث، ما أغنى عني مالية في الدنيا، هلك عني سلطانية، يعني ليس له حجة على الله جل وعلا. ثم يقول الله جل وعلا للملائكة: خذوه فغلوه، إلى آخر الآيات. هذا حال من أحوال القيامة في هذه الصورة، وهو متكرر في القرآن. نعم، تفضل. قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: وأؤمن بحوض نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم بعرصة القيامة، ماؤه أشد بياضا من اللبن وأحلى من العسل، آنيته عدد نجوم السماء، من شرب منه شربة لم يظمأ بعدها أبدا. وهذه عقيدة أهل السنة والجماعة، يؤمنون بحوض النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا الحوض كما سمعنا وصفه يوم القيامة. رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في الحديث الصحيح: أنا فرطكم على الحوض. وهذا الحوض يعني عرضه مسيرة شهر وطوله مسيرة شهر، وماءه كما سمعنا هذا الوصف لمائه بأنه أشد بياضا من اللبن وأحلى من العسل، من شرب منه شربة لا يظمأ بعدها أبدا. نسأل الله عز وجل أن يسقينا من حوضه شربة بيده صلى الله عليه وسلم. هذا ما ينكره إلا أهل البدع، ومن أنكره إن شاء الله يكون حسابه على قدر ما اعتقد، فمن ينكر شيئا يكون جزاؤه من جنس عمله. فالذي يحرم من الحوض أو من شرب الحوض الذين ينكرون الحوض ويقولون لا حوض يوجد يوم القيامة، وهذا ثابت كما في الآيات: إن أعطيناك الكوثر، والمقصود به ذلك الحوض، وكذلك الأحاديث الثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا الحوض يرده الناس يوم القيامة وهم في أشد الحاجة إلى الماء من طول ذلك الوقوف في ذلك المحشر العظيم. هذا الحوض قد يمنع عنه أناس حينما يأتون للحوض يذادون عنه. الرسول عليه الصلاة والسلام يعرف أولئك الذين يمنعون، ففي رواية يقول أصحابي أو أصيحابي، وفي رواية يقول أمتي، فيقال له: لا تدري ما أحدثوا بعدك، لا تدري ما أحدثوا بعدك. فرسول الله صلى الله عليه وسلم لا يعلم الغيب إلا ما علمه الله عز وجل، قل لو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء. فرسول الله صلى الله عليه وسلم لا يعلم بهذا الذي حدث من هؤلاء، إنما كان هؤلاء الذين ذكر أصيحابي أنهم الجماعة الذين ارتدوا في عهد أبي بكر رضي الله عنه. وبين عدد من العلماء أن هؤلاء الذين حدث منهم ذلك كما في فتح الباري وعند الخطاب وغيره أنهم ليسوا من الصحابة الذين هم الصحابة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإنما هم من الجماعة الذين دخلوا في الإسلام، يعني من رعاع الناس الذين دخلوا، ثم حدثت الردة كما تعرفون، لأنه لما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم ارتد كثير من العرب، ارتد الذين لم يثبت الإيمان في قلوبهم، منهم من منع الزكاة وقال: كنا نؤديها لرسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يدعو لنا، فلماذا نؤديها لأبي بكر، وهكذا. فالشاهد أن هؤلاء الذين يمنعون عن الحوض هم الذين اتصوا بهذه الصفة، أي كانوا صحابة بمعنى أنهم شاهدوا رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكنهم ارتدوا عن هذه الصحبة، ارتدوا عن الإسلام ومات على الكفر. فقرأ ونقرأ بعض التعليقات التي ذكرها العلماء. نعم. قال الشارح حفظه الله تعالى: كذلك مما يؤمن به الشيخ كما هو اعتقاد أهل السنة ما يكون في اليوم الآخر حوض النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وهو حوض طوله مسيرة شهر وعرضه مسيرة شهر، ماؤه أشد بياضا من اللبن وأحلى من العسل، آنيته عدد نجوم السماء، من يشرب منه شربة واحدة لا يظمأ بعدها أبدا. ترد أمته صلى الله عليه وعلى آله وسلم عليه الحوض فيسقيهم صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ويرد عليه أناس فيمنعون فيقول: يا رب أصحابي، فيقال له: لا تدري ماذا أحدثوا بعدك، فيمنعون والعياذ بالله من الورود إلى الحوض، وهم الذين يحدثون في الدين ويبتدعون في الدين يمنعون من ورود الحوض. لحظة، ابن حجر ذكر هذا الحديث، نذكره لكم لمن أراد أن يرجع إليه من طلاب العلم، في فتح الباري المجلد 11 صفحة 385، يقول: إن هؤلاء هم الذين ارتدوا على عهد أبي بكر فقاتلهم أبو بكر، يعني حتى قتلوا وماتوا على الكفر. وقال الخطابي: لم يرتد من الصحابة أحد، وإنما ارتد قوم من جفاة الأعراب ممن لا نصرة له في الدين، وذلك لا يوجب قدحا في الصحابة المشهورين. ويدل قوله أصيحابه بعض الروايات بالتصغير على قلة عددهم. وقد فصل القول ابن حجر في شرح الحديث في الصحة المشار إليها وما بعدها لمن أراد أن يعود إلى ذلك. أنا أشير إلى هذا لأن بعض الطوائف المخذولة تكفر الصحابة ويستدلون بمثل هذه الروايات، فيقولون الرسول ذكر على أن أصحابه ارتدوا منه عن الحوض، العلماء بينوا على أن هؤلاء هم الجفاة من الأعراب الذين دخلوا في الإسلام ثم ارتدوا في عهد أبي بكر رضي الله عنه وقاتلهم وقتل من قتل منهم في حروب الردة. وأما الصحابة رضوان الله عليهم فلم يرتد منهم أحد عن الإسلام مطلقا، لا المهاجرون ولا الأنصار. ولذلك الله عز وجل أخبر عن المهاجرين خاصة بأنهم الصادقون في إيمانهم، وعن المهاجر وعن الأنصار بأنهم الذين نصروا رسول الله صلى الله عليه وسلم ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. لماذا سمي المهاجرون الصادقون؟ أولئك لما كانوا في مكة كانوا في شدة التعذيب من الكفار وليس عندهم من ينصرهم، فصدقوا في إيمانهم وثبتوا على إيمانهم وأعلنوا إيمانهم. منهم من استطاع أن يهاجر، ومنهم من عذب، ومنهم من قتل. ولهذا يقول العلماء ليس من المهاجرين منافق. لماذا؟ لأن النفاق هو ما يحدث إلا إذا كانت هناك قوة أراد المنافق أن يستر نفسه. إنما النفاق نجم في المدينة، نجم في المدينة من المنافقين الذين عرفوا بالنفاق. والله عز وجل قال في كتابه لرسوله إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله والله يعلم إنك لرسوله والله يشهد ويعلم في آيات كثيرة أن المنافقين لكاذبون. يعني ليسوا كاذبين في أنك رسول الله، وإنما هم لا يعتقدون ذلك بقلوبهم. لماذا صار النفاق هنا؟ صار النفاق هنا لأن القوة والسلطة صارت للرسول عليه الصلاة والسلام، صارت السلطة للإسلام، فصار هؤلاء يتخفون ويظهرون الإسلام محافظة على ما يريدونه من هذه الدنيا. أما في مكة ما في شيء، مكة ما في سلطة للرسول عليه الصلاة والسلام، لا هو ولا من معه، كلهم في حال التعذيب، في حال الخوف، في حال الضيق الضنك من المشركين، يعذبونهم ويعملون معهم ما يستطيعون من أعمال. فقال العلماء لا يمكن أن يكون من المهاجرين المنافق، المنافق ما ينافق إلا حينما يخاف ممن عنده سلطة حتى يعمل معه شيئا فيظهر ذلك النفاق، أي يظهر الإسلام ويبطن الكفر. المنافقون الذين حدث منهم النفاق هنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بينهم بأسمائهم وذكرهم لحذيفة رضي الله عنه واحدا واحدا. ولهذا كان الصحابة يخافون على أنفسهم من النفاق. كان عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وهو من هو؟ وهو الذي فرق الله به بين الحق والباطل، وهو الذي هاجر علنا. الذين يهاجرون من مكة كانوا يخرجون خفية خوفا من المشركين. عمر بن الخطاب رضي الله عنه حينما عزم على الهجرة خرج وأعلن للناس قال أنا مهاجر، الذي يريد يعترض يتفضل. هو نفسه رضي الله عنه وأرضاه كان يخاف على نفسه من النفاق، كان يسأل حذيفة يقول هل ذكرك لي رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني هل ذكرني من المنافقين؟ فالمنافقون معروفون ناس بأعيانهم، رسول الله صلى الله عليه وسلم أخبر بأسمائهم واحدا واحدا. قد يقول قائل لماذا ما قتلهم الرسول عليه الصلاة والسلام ما دام منافقون والمنافق في الدرك الأسفل من النار؟ يعني المنافق النفاق الاعتقادي ضرره على المسلمين أشد من ضرر الكفار، ولهذا الله عز وجل قال عن المنافقين في الدرك الأسفل من النار، وقال عن الكفار أنهم في النار، ليس في الدرك الأسفل من النار بل في الدرك الأسفل من النار المنافقون، لأنه هو معك ويقول مسلم ثم يعمل ضدك، فالله عز وجل أعطاه هذا الجزاء. الرسول عليه الصلاة والسلام لم يقتلهم، لماذا؟ أولا أنهم قالوا لا إله إلا الله محمد رسول الله، ومن قال هذه الكلمة عصم نفسه، لأن الرسول يقول أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، فمن قال ذلك عصم ماله ودمه. إذن من نطق بهذه الشهادة تعصمه وتحميه، تحمي ماله وتحمي دمه، لا يجوز لأحد أن يعتدي عليه. رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلم ذلك، لكن لو قتلهم بين العلماء ذلك وبين الحكمة في هذا. لو قتلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم لجاء الظلمة فيما بعد، وجاء الناس الذين فيهم خير وأرادوا الظلمة أن ينتقموا منهم قتلوهم وقالوا هؤلاء منافقون والرسول قد قتل المنافقين. فهذه فيها مصلحة ومفسدة، فيه مصلحة ومفسدة، المصلحة أعظم من المفسدة. يعني الشخص هذا الكافر إذا قتل قتل هو فقط، لكن الرسول عليه الصلاة والسلام حينما قاله ذلك الرجل الذي هو زعيم الخوارج فيما بعد وخرج الخوارج عن طريقته، حينما قال الرسول عليه الصلاة والسلام أعدل فإنك لم تعدل، يعني في القسمة في الغنيمة قسم رسول الله صلى الله عليه وسلم مالا بين الناس، فقاله هذا الجافي أعدل فإنك لم تعدل، يعني لما ما عدلت في هذه القسمة، وقال هذه القسمة ما أريد بها وجه الله. فرسول عليه الصلاة والسلام قال خبت وخسرت، من يعدل إن لم أعدل؟ وذكر على أن الله عز وجل أمنني على ما، يعني الله عز وجل في السماء أمنني وأنت لا تأمنني على ذلك. قال أحد الصحابة دعني أضرب عنقه يا رسول الله، في رواية أبو بكر وفي رواية عمر وفي رواية خالد، والحديث الصحيحين. ماذا قال رسول عليه الصلاة والسلام؟ قال لا، يعني هو الآن بكلمته هذه كافر مرتد، يقول للرسول أعدل فإنك لم تعدل، يستحق أن يقتل لأنه مرتد. لكن الرسول قال لا أريد أن يتحدث الناس أن محمدا يقتل أصحابه. ما هي الصحبة؟ الصحبة لأنه كان مع أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول لا أريد الناس يتحدثوا أن محمدا يقتل أصحابه، يعني أنه لو قتل لكان فيه صد للناس عن الدخول في الإسلام، لأن المشركون والمنافقون المتربصون بالإسلام سيقولون للناس انظروا من دخل في دين محمد يقتله متى شاء. أظن واضح هذا الكلام. يقول لا أريد أن يتحدث الناس أن محمدا يقتل أصحابه. ما هي هذه الصحبة؟ لأنه أصبح بين أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فالناس الذين هم ضد الإسلام سيقولون أن الرسول إذا دخل أحد في دينه متى أراد أن يقتله قتله كما قتل هذا الرجل. وهكذا ترك قتل المنافقين لأنه يترتب عليه ما سمعتم، لأنه إذا قتل المنافقين وهم يستحقون القتل ورسول يعلم أنهم منافقون لجاء الظلم فيما بعد وقتلوا المسلمين الخيرين وادعوا على أنهم منافقون ويقولون الرسول قد قتل المنافقين، هؤلاء المنافقون نحن نقتلهم. درء المفاسد وجلب المصالح هذه من الأمور من القواعد الشرعية التي لا يعرفها إلا أهل العلم، أما الصغار الشباب لا يعرفون ذلك. رسول الله صلى الله عليه وسلم حينما فتح مكة وكانت الكعبة مبنية بهذه الصورة التي نشاهدها عليها الآن، وفي الأصل كانت على قواعد إبراهيم، الحجر كما تشاهدونه من في داخل الكعبة، ولهذا الطواف الآن وراء الحجر لأنه من الكعبة. المشركون حينما جاءت السيول وهدمت الكعبة ثم أرادوا أن يعيدوا بناءها لم يستطيعوا أن يعيدوها إلى قواعد إبراهيم، بل اقتصروا على هذا المبنى الموجود حاليا، ثم عملوا هذا الباب في هذا المكان المرتفع. ماذا يقصدون من ذلك؟ هم فخرهم بالكعبة، يعني قريش في حال كفرهم فخرهم بالكعبة، يدخلون من شاء ويمنعون من شاء. إذن جعلوا الباب بهذه الصورة بحيث يستطيع واحد يتحكم في الناس، ما في أحد يستطيع يدخل الكعبة، من أراد يطلع إذا وصل هذا المكان يدف ويسقط خلاص. الرسول عليه الصلاة والسلام لما فتح مكة وأصبحت دار إسلام ماذا قال عليه الصلاة والسلام؟ قال في حديث الصحيح لعائشة رضي الله عنها لولا أن قومك حديث عهد بشرك لهدمت الكعبة وجعلت لها وأقمتها على قواعد إبراهيم وجعلت لها بابين، باب يدخل الناس منه وباب يخرجون منه، لأن الباب إذا كان في الأرض يستطيع كل واحد يأتي يدخل. طيب لماذا الرسول عليه الصلاة والسلام ترك الكعبة كما كانت؟ تركها لأنه يعلم أن قريش والكفار جميعا فخرهم بالكعبة، فإذا جاء الرسول عليه الصلاة والسلام وغير وضعها لقالوا إن محمدا لم يأتي بدين جديد، وإنما أتى أن يكون الفخر له، ولهذا عمل الكعبة بهذه الصورة. ولهذا قال: لولا أن قومك حديث عهد بكفر لهدمت الكعبة وجعلت لها بابين، باب يدخل الناس منه وباب يخرجون. إذن فيه مصلحة ومفسدة. مصلحة أن الناس يدخلون، ومفسدة سيكون يعني صد للناس، وسيقول المشركون الرسول لم يأتي بدين صحيح وإنما جاء ليكون الفخر له. فهذه المصالح والمفاسد قواعد شرعية يعمل بها المسلمون. هذا الرجل الذي قال للرسول اعدل فإنك لم تعدل مرتد، يستحق أن يقتل، لكن لو قتل لقال الناس انظروا من دخل في دين محمد يقتله متى شاء، فتركه لذلك. نعم يا أخي. قال حفظه الله تعالى: قوله بعرصة القيامة، العرصة هي المكان الواسع، ومما يكون في يوم القيامة الحساب، يحاسب الله جل وعلا الخلائق يوم القيامة. الكافر يحاسب حساب تقرير ليس حساب موازنة بين الحسنات والسيئات، لأنه ليس له حسنات وإنما يقرر بأعماله الكفرية. يعني الكافر ليس له حسنات حتى يكون هناك موازنة، ما هي السيئات وما هي الحسنات، لأن الحسنات مبنية على قاعدة والقاعدة هي مفقودة عنده. الحسنة أو الأصل الذي تبنى عليه هذه الحسنات هو لا إله إلا الله محمد رسول الله، فهذا لم يدخل في الإسلام مطلقا وإنما هو كافر. هذا الكافر من أهل النار، لأن الله عز وجل أخبر في كتابه أن الكفار مخلدون في النار، وكذلك المنافقون نفاق الاعتقاد مخلدون في النار. إذن الكافر يحاسب، لكن كيف حسابه؟ يقرر تقرير بأنك عملت وعملت وعملت. أما المسلم الذي عنده حسنات وسيئات فهذا الذي تكون هناك الموازنة بين حسناته وسيئاته، وهو الذي سبق ذكره بأن الحسنات توضع في كفة والسيئات في كفة، فإذا رجحت الحسنات نجا صاحبها، وإن رجحت السيئات هلك صاحبها. والرسول عليه الصلاة والسلام قد أخبر، وكما سيأتينا في الآيات التالية، على أن الصراط الذي سيأتي ذكره أنه هو الطريق الوحيد إلى الجنة، لعلنا نقرأه حتى نتحدث عنه. نعم. قال حفظه الله تعالى: وأما المؤمنون فيحاسبون على أعمالهم، لأن لهم حسنات ولهم سيئات، ومنهم من لا يحاسب ويدخل الجنة بغير حساب، كما في حديث 70,000 الذين يدخلون الجنة بلا حساب ولا عذاب، ومنهم من يحاسب حسابا يسيرا وهو العرض، فسوف يحاسب حسابا يسيرا وينقلب إلى أهله مسرورا، ومنهم من يناقش الحساب. ولهذا جاء في الحديث: من نوقش الحساب عذب. 70,000 الذين يدخلون الجنة بغير حساب ولا عقاب، رسول الله صلى الله عليه وسلم كانت تعرض عليه الأمم، فكلما شاهد سواد قال: هؤلاء أمتي، فيقال له: لا، انظر إلى الأفق، حتى رأى سواد عظيم جدا فقال: هؤلاء أمتي، قالوا: لا، هؤلاء أمة موسى عليه السلام، انظر إلى الأفق، فنظر فإذا فيه سواد أعظم، فقالوا: هؤلاء أمتك ومعهم 70,000 يدخلون الجنة بلا حساب ولا عقاب. 70,000 من هم؟ أخبر الرسول عليه الصلاة والسلام في الحديث الذي جاء هذا الشيء يشير إليه أنهم الذين لا يكتوون ولا يتطيرون وعلى الله يتوكلون. قال عقاشة بن محصن أحد الصحابة: ادعو الله يا رسول الله أن أكون منهم. قال: أنت منهم. قام رجل آخر فقال: ادعو الله أن أكون منهم. قال: سبقك بها عكاشة. هذا مثل الآن مضروب عند الناس، سبقك بها عكاشة، لأن عكاشة هو أول من سأل هذا السؤال فأجابه رسول الله صلى الله عليه وسلم لذلك. أما الشخص الآخر لما سأل ذلك السؤال قال: سبقك بها فلان. هؤلاء الذين يدخلون الجنة بلا حساب ولا عقاب من أمة محمد صلى الله عليه وسلم، هؤلاء يدخلون الجنة لأنهم في الدنيا، الذي ثبت في الأحاديث الصحيحة في وصفهم بأنهم لا يكتبون ولا يتطيرون وعلى الله يتوكلون. معنى ذلك أنهم عندهم التوكل القوي على الله عز وجل. الدواء مطلوب من المسلم، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام أخبر في الأحاديث الصحيحة: ما من داء إلا أنزل الله له دواء، عرفه من عرفه وجهله من جهله. يعني كل داء أنزله الله عز وجل له دواء، لكن قد يعرف الإنسان وقد لا يعرفه. ولهذا يقول ابن القيم في شرح هذا الحديث أن كل الأمراض لها دواء، لكن الذي يحدث أن الإنسان قد لا يتوصل إلى هذا. وذكر بعض الأمثلة نذكرها لكم. بعض الأمثلة يقول الآن في المقادير، مقادير الدواء، المقادير الدواء قد يكون يعني من هذا النوع شيء ومن هذا النوع شيء، يجمع مع بعض ثم يقدم للمريض. هذه المقادير قد تزيد وقد تنقص، يعني إذا لم يصب الميزان المحدد لا يكون هناك شفاء، لأن الدواء الذي قدم لهذا المريض ما كان مضبوطا، حدث فيه هذا الخلل. الرسول لما جاءه ذاك الرجل وقال أن بطن ابنه انطلق، يعني إسهال، أصابه إسهال، فقال له: أسقه عسلا. فشقع، ثم جاء قال زاد، قال: أسقه عسلا. شقاه ثلاث مرات وما زال يزيد. فقال رسول عليه الصلاة والسلام: صدق الله وكذب بطن أخيك، أسقه عسلا. فشقاه الرابعة فذهب ذلك المرض. هنا يبين على أن هذه الأربع الحالات هي الذي يريد هذا المريض، يعني ما يكفي مرة واحدة ولا مرتين ولا ثلاث، لكن يحتاج إلى أربع مرات. وعلى هذا الأساس فما من داء إلا له دواء، عرفه من عرفه وجهله من جهله بهذا المعنى. الرسول عليه الصلاة والسلام ما نهى عن التداوي، لكن هؤلاء الذين هذه وصفهم عندهم العزيمة القوية. فالمسلم الذي يستطيع أن تكون عزيمته قوية ولا يحدث له فيما بعد ما يؤثر على عقيدته، لأنه إذا قال: أنا أريد أن أتوكل على الله التوكل الكامل ولا أريد الدواء ولا أريد أتعالج، ثم إذا زاد عليه المرض قال: لو أني ذهبت للطبيب لصار كذا وكذا. ومن هنا ينبغي للمسلم على أنه لا يكون بهذه الحالة، إن كان عنده العزم القوي ويستطيع إن شاء الله ربنا يوفقه لذلك، وإن كان سيتضعضع فيما بعد وسيقول: لو أني لو أني، فهذا ينفتح عليه باب شر أعظم من ذلك. نعم. قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: وأؤمن بأن الصراط منصوب على شفير جهنم يمر به الناس على قدر أعمالهم. هذا الصراط الذي يريد أن يمر عليه كما جاء في الحديث: منهم من يمر مر طرف، ومنهم من يمر مر البرق، ومنهم من يكون كالجواد، إلى آخره. هذا الصراط من أراد أن يسرع عليه ذاك اليوم يسرع اليوم، يعني في هذه الدنيا من أراد الإسراع في ذاك المكان يسرع اليوم، وهو أنه يعمل الأعمال الصالحة ويتجنب جميع السيئات. هذا الصراط منصوب على شفير جهنم يمر عليه الناس بقدر أعمالهم. معنى هذا أن الجنة وراء النار، وأن الطريق الوحيد إلى الجنة هو على هذا الصراط. هذا الصراط الذي جاء وصفه في الحديث أدق من الشعرة وأحد من السيف، أهل البدع ينكرونه، يقولون: كيف الإنسان يمر عليه بهذه الصورة؟ ما يقدر يمشي عليه، لأنه يتكلم بعقله، ما يتكلم بالنصوص الثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا الطريق الوحيد. لو ضربنا مثل في هذه الدنيا، الآن أصحاب المرور لما يقفون للناس في الطريق يبحثون عن الرخص التي معهم، بالإمكان واحد يلف اللي بعيد عاده ما شاهده، يرجع يحصل له طريق يلف من هنا ويلف من هنا يشرد. لكن يوم القيامة ما في إلا طريق واحد، ما في غير هذا الطريق، لا بد أن يمر عليه الناس جميعا، ولا يدخل أحد الجنة إلا بهذا الطريق. ولهذا قال الله عز وجل في كتابه: وإن منكم إلا واردها، كلكم وإن منكم إلا واردها. لكن الله عز وجل ذكر هذا الورود بأنه العبور، لأن الله عز وجل يجعل الكفار فيها جثية وأما المؤمنون فيمرون بهذه السرعة. نسمع الآن، اقرأ لنا في قضية السرعة هذه التي ورد ذكرها في هذه الأحاديث، تفضل. قال حفظه الله تعالى: ويؤمن الشيخ بما يعتقده المسلمون كلهم بعد هذه الأهوال كلها، وهو الصراط منصوب على متن جهنم. يعني الأهوال، الموقف في المحشر وما مر ذكره، بعد هذا يأتون إلى هذا المكان ويريدون الجنة. أهل الجنة للجنة وأهل النار للنار، ماذا يحدث؟ ما هي الطريق؟ من أين يمرون؟ يمر بهذا الصراط. نعم. والصراط هو الطريق، وهو ما يسمى بالقنطرة، على متن جهنم أي على وسط جهنم. يمر الخلائق كلهم على هذا الصراط، وهو أدق من الشعر وأحد من السيف وأحر من الجمر. يمر الناس عليه على قدر أعمالهم، تجري بهم أعمالهم فوق الصراط. فمنهم من يمر كالبرق الخاطف، ومنهم من يمر كالريح، ومنهم من يمر كالفرس الجواد، ومنهم من يمر كراكب الإبل، ومنهم من يعدو عدوى، ومنهم من يمشي مشيا، ومنهم من يزحف زحفا، ومنهم من يخطف ويلقى في جهنم. يعني يجب على المسلم أن يتصور هذا الموقف. هذا الموقف آتي لا محالة، كلنا سنكون في هذا الموقف، ونسأل الله عز وجل أن يثبتنا على الأعمال الصالحة حتى نمر على الصراط على الأقل ببعض الأوصاف هذه. لأن في الأخير كما ذكر، يعني منهم من تخطفه الكلاليب، والرسول عليه الصلاة والسلام واقف ويقول سلم سلم، اللهم سلم سلم، والناس يمرون حتى أتي آخرهم يزحف زحفا. نسمع الآيات الواردة في هذا التي تبين هذا المعنى، وهي في كتاب الله عز وجل ردا على المعتزلة وغيرهم من أهل البدع والخرافات الذين ينكرون الصراط. نعم. قال حفظه الله تعالى: وهذا مذكور في القرآن، قال تعالى: فوربك لنحشرنهم والشياطين ثم لنحضرنهم حول جهنم جثيا ثم لننزعن من كل شيعة أيهم أشد على الرحمن عتيا ثم لنحن أعلم بالذين هم أولى بها صليا وإن منكم إلا واردها. وإن منكم، هذه الآية تبين أنه لا طريق إلى الجنة إلا بهذا الطريق الذي يعبر عليه، وهو على متن جهنم، وإن منكم إلا واردها. لكن الورود هذا، من هم من يمر هذا المرور الذي سبق ذكره فينجو ويذهب إلى الجنة، وآخرهم يكون بهذه الحالة؟ نعم. قال حفظه الله تعالى: كل الناس يريدون جهنم، وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضيا ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثيا. الله عز وجل وعد: ثم ننجي الذين اتقوا. أهل التقوى، أهل الإيمان، الله عز وجل ينجيهم فيعبرون على الصراط بهذه الصورة التي سمعنا وبتلك السرعة التي سمعنا. وكما قلنا، من أراد أن يسرع في ذاك المكان فعليه يسرع من الآن، فيكثر من أعمال الخير ويتجنب أعمال الشر. نعم. قال حفظه الله تعالى: فإذا تجاوزوا الصراط أوقفوا للقصاص، يقتص لبعضهم من بعض، فإذا هذبوا ونقوا أذن لهم في دخول الجنة. هذا القصاص الآن والمحاسبة بين المؤمنين أنفسهم، كلهم نجوا الآن من النار، يقفون في هذا المكان دون الجنة، ما في دخول الجنة، مقفلة ولا تفتح إلا لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فلا بد من المقاصة بين الناس، لأن الله عز وجل لا يظلم أحدا لأحد، فتأتي المقاصة. هذه المقاصة بين هؤلاء، من اعتدى على شخص إما بلسانه وإما بيده أو بأي اعتداء، لا بد أن يؤخذ حقه، فلا بد من المقاصة بين الناس. ولهذا الرسول عليه الصلاة والسلام أخبر في حديث آخر، وهو أن الإنسان يوم القيامة ليس عنده لا درهم ولا دينار، وإنما تكون بالحسنات والسيئات. يعني المحاسبة بالحسنات والسيئات. إذا عليك دين لشخص آخر ما فيه فلوس، هذه الدنانير والدولارات هذه كلها تركت في هذا المكان، ما هناك إلا حسنات وسيئات. ولهذا قال الرسول عليه الصلاة والسلام: أن الرجل قد يأتي بحسنات عظيمة جدا، لكن يأتي وقد ظلم هذا وأخذ مال هذا وشتم هذا وضرب هذا، فيأخذ لهذا من حسناته ولهذا من حسناته ولهذا من حسناته، ثم تفنى تلك الحسنات ويبقى عليه من يطالبه. ويوم القيامة ما في أحد يسمح لأحد، يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه، لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه، ما في أحد يلتفت لأحد يوم القيامة. إذن ينبغي للمسلم أن يتحلل في هذه الدنيا قبل الآخرة، كما قال الرسول عليه الصلاة والسلام: من عنده مظلم لأخيه فعليه أن يتحلل منه وهو في هذه الدنيا قبل أن يأتي اليوم الذي لا درهم فيه ولا دينار. نعم. أنا شيخ الإسلام رحمه الله تعالى أؤمن بشفاعة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وأنه أول شافع وأول مشفع. الشفاعة يوم القيامة الكبرى أو الشفاعة العظمى التي يحمد الناس جميعا رسول الله صلى الله عليه وسلم، هي الشفاعة في فصل القضاء، لأن الناس يحشرون ثم يقفون ذلك الموقف العظيم ويطول وقوفهم ويطلبون من الأنبياء الشفاعة إلى الله عز وجل في فصل القضاء، يعني يفصل بينهم في القضاء، فيأتون إلى آدم فيطلبون منه فيعتذر ويذكر خطيئته مع أنه قد تاب منها، يأتون إلى نوح فكذلك، إلى إبراهيم، إلى أن يصلوا إلى محمد صلى الله عليه وسلم. قبله عيسى عليه السلام حينما يأتون إليه لم يذكر لنفسه ذنبا كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإنما قال: هذا المقام ليس لي، وإنما هو لمحمد عبد غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. فيأتون إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فيقولون: ألا تشفع لنا؟ ألا ترى ما نحن فيه؟ فيقول: نعم أنا لها. فيأتي ويسجد بين يدي ربه السجود الطويل، ويفتح الله عليه من المحامد كما قال عليه الصلاة والسلام: ما لم تكن مفتوح عليه في الدنيا. يفتح الله عليه محامد كثيرة فيحمد الله عز وجل ويثني عليه، ثم بعد ذلك يقول له: أرفع رأسك واشفع تشفع. معنى ذلك أن الشفاعة عند الله لا تكون إلا بإذنه، ما يأتي من أول لحظة يطلب الشفاعة، بل يأتي يسجد بين يدي الله تبارك وتعالى السجود الطويل، فإذا طال سجوده عند ذلك يقول له: أرفع رأسك واشفع تشفع، فيطلب الشفاعة لهذه الأمة. فتكون الشفاعة الأولى، وهو في الحديث كما سمعنا أنه أول شافع وأول مشفع، تكون هذه الشفاعة العظمى له، وهي التي دل عليها قوله تبارك وتعالى في سورة الإسراء: ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. هذا المقام المحمود الذي يحمده الناس عليه الأولون والآخرون، كلهم يحمدون رسول الله صلى الله عليه وسلم على هذا الموقف، على هذه الشفاعة العظمى التي شفع لهم عند الله عز وجل فيها. ثم تأتي بعد ذلك الشفاعات، فنسمع ذكر الشفاعات التي تأتي، لأن الشفاعة التي خص بها رسول الله صلى الله عليه وسلم: أولا شفاعته في أهل الموقف، وهذه الشفاعة العظمى، ثم شفاعته في دخول الجنة، أول من يفتح الجنة هو يستأذن فيفتح له دخول الجنة. بعض الشفاعات خص بها ولم تكن لغيره، منها شفاعته في عمه أبي طالب، ليس في إخراجه من النار، وإنما لإخراجه من غمرات النار إلى ضحضاح من النار، كما سيأتي ذكر ذلك. تفضل. قال الشارح حفظه الله تعالى: قوله أؤمن بشفاعة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، أؤمن معناه أصدق وأعتقد حصول شفاعة محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. والشفاعة مأخوذة من الشفع، وهو ما كان أكثر من واحد، الواحد يقال له وتر، والاثنان يقال لهما شفع. قال تعالى: والشفع والوتر. هذا في اللغة. وأما في الاصطلاح فالشفاعة يراد بها الوساطة للمحتاج في قضاء حاجته عند من يملكها، لأن طالب الحاجة واحد، فإذا انضم إليه واسطة صار شفعا بعد أن كان واحدا، لذلك سميت الشفاعة. وبعضهم يقول: الشفاعة هي طلب الخير للغير. والشفاعة على قسمين: شفاعة عند الله وشفاعة عند الخلق. والشفاعة عند الخلق تنقسم إلى قسمين: شفاعة حسنة وشفاعة سيئة. قال تعالى: من يشفع شفاعة حسنة يكن له نصيب منها، ومن يشفع شفاعة سيئة يكن له كفل منها. فإذا كانت الشفاعة في تحصيل شيء مباح وشيء نافع فهي حسنة، كما لو شفعت بجاهك عند السلطان أو عند ولي الأمر في قضاء حاجة أخيك فتشفع لإخوانك في تحصيل مطالبهم المباحة ومصالحهم النافعة، فهذه شفاعة حسنة لأنها من التعاون على البر والتقوى، والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه. وقد قال صلى الله عليه وعلى آله وسلم: اشفعوا تؤجروا، ويقضي الله على لسان رسوله ما شاء. فقوله اشفعوا تؤجروا فيه بيان أن الشفاعة الحسنة فيها أجر لما فيها من النفع للمحتاجين. هو الآن نتكلم على الشفاعة في الدنيا، أما الشفاعة في الآخرة سيأتي ذكرها. نعم. وأما الشفاعة السيئة فهي الشفاعة في أمر محرم، كأن تشفع في إسقاط حد من حدود الله لمن وجب عليه ألا يقام عليه الحد، فهذه شفاعة محرمة وملعون من قام بها، لقوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إذا بلغت الحدود السلطان فلعن الله الشافع والمشفع. ولما أراد أسامة بن زيد رضي الله عنه أن يشفع في امرأة وجب عليها حد السرقة وشق ذلك على قومها، فطلبوا من أسامة أن يشفع عند رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم في عدم قطع يدها، وأسامة كلم الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم فغضب عليه غضبا شديدا وقال: أتشفع في حد من حدود الله؟ إنما أهلك من كان قبلكم أنهم كانوا إذا سرق فيهم الشريف تركوه، وإذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه الحد، وأيم الله لو أن فاطمة بنت محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم سرقت لقطعت يدها. وفي الحديث: لعن الله من آوى محدثا، آواه يعني حماه من إقامة الحكم الشرعي عليه، فالشفاعة السيئة هي ما كانت في شيء محرم. هذا الحديث وهذا الكلام عن الشفاعة في الدنيا. أولا، الشفاعة في الدنيا يأتي الإنسان إلى السلطان إلى الوالي بدون استئذان فيشفع في الشخص الذي يريد الشفاعة له، لأن السلطان قد يخشى من هذا الرجل بحيث أنه لو لم يقبل شفاعته ربما يأتي له بمشاكل فيتقي شره فيقبل شفاعته. الشفاعة ذكر المؤلف هنا في الدنيا أن تكون حسنة وتكون سيئة. الحسنة حينما تشفع في شيء مباح فهذا مطلوب من المسلم أن يعامل أخاه. الشفاعة السيئة لما تكون في محرم، مثل ما سمعنا في الحديث الصحيح أن من وجب عليه الحد يجب أن يفرض ذلك الحد عليه، لا فرق بين الشريف والوضيع. فإذا كان رجلا شريفا ارتكب سيئة ارتكب عملا قد يجب عليه قطع يده مثلا في السرقة، فقد يأتي إنسان يحميه فيشفع له، فهذه تكون شفاعة سيئة. والرسول عليه الصلاة والسلام غضب على أسامة لأن هذه المخزومية حينما سرقت ووجب عليها القطع الناس هابوا أن يكلموا رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك، فقالوا: من يكلم الرسول؟ قالوا: حب رسول الله صلى الله عليه وسلم أسامة. فطلبوا منه أن يكلم الرسول عليه الصلاة والسلام، فتكلم أسامة فغضب عليه الرسول عليه الصلاة والسلام وقالوا: أتشفع في حد من حدود الله؟ يعني الحدود إذا بلغت الإمام فلا يجوز الشفاعة فيها، يعني بعد الحكم الصادر فيها لا يجوز الشفاعة فيها، قبل ذلك يمكن. فالرسول عليه الصلاة والسلام غضب على أسامة وقال: لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها. أما الشفاعة عند الله عز وجل فهذه لا تكون عنده إلا بإذنه، لابد أن يكون للشفاعة شرطين: الشرط الأول الإذن من الله عز وجل، الشرط الثاني أن يكون المشفوع فيه موحدا، لأن الشفاعة لا تنفع عند الله عز وجل إلا لأصحاب الكبائر الموحدين الذين ماتوا على التوحيد، وأما المشرك فلا تجوز الشفاعة فيه، بل الله عز وجل أخبر: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. هذه الشفاعة التي هي لأهل الكبائر من أمة محمد صلى الله عليه وسلم ينكرها أصحاب البدع كما سيأتي الحديث عن ذلك. نكتفي بهذا، وفي الدرس الآتي إن شاء الله نكمل الموضوع، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.